الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ذكر زياد وذكر زياد زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. قال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن موطأ ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان يسلهما إلى الحسن. أما محدود فبنين مفتوح ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة مهملتين ثم واو ثم جيم. وقال هذا واسطي ضعيف ضعفه أيضا النساء وكنيته أبو روح رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما زياد سليمون فبصري كنيته كنيته أبو عمه ضعيف قال البخاري في تاريخه تركوه. وأما بكر المزني زياد بن ميمون يعني عندما يقول البخاري تركوه هذا أكبر جرح عنده أكبر جرح للإنسان يقول تركوه هذا يكون كذاب. الشاهد أن زياد بن ميمون هذا قال لا أروي عنه لأنه يروي عن لأن الحديث الواحد رواه عن ثلاثة مختلفين فكان يكذب عليه ولذلك هذا كله في باب أنه لا تستحل الرواية عن الكذابين. نعم. وأما أبو بكر المزني فهو بحرف الباء وإسكان الكاف وهو بكر بن عبد الله المزني بالزايد أي أبو عبد الله البصري التابعي الجليل الفقيه رحمه الله. وأما موفق فبضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مشددا وهو موفق من المشمرج بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجم وكسر الراء وبالجيم الأجلى العجلي الكوفي العجلي الكوفي أبو المعتبر التابعي الجليل العام. وأما قوله وكان ينسبهما إلى الكذب فالقائد هو الحلواني والناسب يزيد بن هارون والمنسوبان خالد بن محدود وزياد بن ميمون. وأما قوله حلفت أن لا أروي عنهما ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة في التنفيذ عنهما لئلا يقتطع أحد بهما فيروي عنهما الكذب فيقع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما راجع حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر ثم عن آخر فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذب والله أعلم. قوله حديث العطاء قال القاضي عياض رحمه الله هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطاء كانت في المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت قدرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج وهو حديث طويل غير صحيح ذكره ابن وضاح بكماله. ويقال أن هذه العطارة هي الحولاء بن تويل قوله فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير في قوله لقيت قوله إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا أو أنسا هكذا وقع أنسا هكذا وقع في الأصول فأنتما لا تعلمان ومعناه فأنتما تعلمان فيجوز أن تكون لا زائدة ويجوز أن يكون معناها فأنتما لا تعلمان ويكون استفهام تقرير وحذف همزة الاستفهام. قوله سمعت شباب يقول كان شباب يقول كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقبة قال شبابا: وسمعت عبد القدوس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرض. قال: الروح عرض. الروح يعني لغة الأرواح، مثل دجاجة أو أرنب أو شيء. غرض، الغرض اللي هو يوضع ويهدف عليه، يعني الاستهام ونحوها. فذوات الأرواح لا يجوز أن تتخذ هدف للتصويب عليه، لها أن يتخذ الروح غرضا، وإنما الإنسان يحط يعني هدف له، يضع حجر أو أي شيء شخص يصور عليه، ولا يصور على ذات الأرواح، كالذي يطلق حمام مثلا ثم يطلق النار عليه. نعم. قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ فقال: يعني يستخدم قوة في حائلة ليدخل عليها النور، أو ليدخل عليها النور. طبعا فسرها تفسير مغلوط. نعم. المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد المخدوس وغباوة واختلال بطنه. نعم. وحصول الوهم. تصحيف له تغيير الألفاظ فيتغير المعنى، وغباوتها هذا كلام يعني تفسير غبي. نعم. واختلال بطنه وحصول الوهم في إثناك. نعم. فأما الإسناد فأنه قال: سويد العرب بالعين المهملة والقاع، وهو تصحيح ظاهر وخطأ بين. نعم. وإنما هو غفلة بالرفعين المعجمة. نعم، يعني هو سويد بن غفلة، وهو راح على رواه سويد بن عقلة. نعم، فأخطأ في يعني صح في الكلمة، فطلع غير حصلت وين غفلة، قال اسمه أبيه خلاها عقلة. نعم. وأما النبي فقال: طوح بفتح الراء، وعرض بالعين المهملة، وإسكان الراء. الروح غير، الروح من الرياح، فلما غيروا الروح قال لها الروح، طبعا صح في المعنى الخبير. وغلظا يعني خلاص، فقال: لا يجوز الإنسان أن يفتح قوة يعني شباك يدخل عليه الهواء منه، فغير المعنى. وين ذهب أبني نهى أن يتخذ الروح غرضا، إلى أن نهى أن يتخذ الروح غرضا أو عرضا يعني في الحال. هذا من التصحيح، يدل على أنه يعني هذا الراوي الذي لا يعرف ما يروي لا يجوز الروي عنه كذلك. فإذا كان لا يعرف ما يرويه ويصحح هذا التصحيح يعني الشديد، فكذلك هذا مما يترك كثير، يعني هذا نوع ثاني ممن لا يجوز الرواية عنهم غير الكذابي. نعم. وهو تصحيح قبيح وخطأ صريح، وصوابه الروح بضم الراء. نعم. وغرضا بالغين المعجم والراء مفتوحتين، ومعناه نهي أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرجل، بين إليه بالنشاط وشبهه بالنشاط وشرحه. وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. وأما شبابا فتقدم بيان اسمه وضبطه. وأما الكوة في فتح الكاف، الكوة في فتح الكاف على اللغة المشهورة، قال صاحب المطالع وحكى فيها الضم الكوة. وقوله ليدخل عليه الروح أي الروح أي النسيم. قوله قال حماد: بعدما جلس مهدي بن هلال ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. أما مهدي هذا فمتفق على ضعفه. قال مسائي: هو بصري متروك، يروي عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. فكرنا له يعني قال له: ما هذه العين المالحة التي نبت قبلكم، يعني هذا الكذاب يعني الذي يعني يحدث. نعم. وقوله العين المالحة كناية عن ضعف وجهل. وقوله قال نعم يا أبا إسماعيل كأنه وافقه على جهل. نعم. وأبو إسماعيل كنيته حماد بن زيد. قوله سمعت أبا عواد قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش. أتيت به أبان. أبان بن أبي عياش. نعم. فقرأه عليه. أما أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد الله بن عبد الله. وأبان وأبان يصرف ولا يشرب والصرف أجمل. وقد استخدم ذكر أبو عوانة أبي عوانة وأبان. فمعنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه. وهو كاذب في ذلك. قوله أن حمزة السياح رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيئا يسيرا. قال القاضي العياض رحمه الله هذا مثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان. نعم يعني استئناس بهذه الرؤية بهذه الرؤية يعني يمكن تكون رؤية حق لأنه لما رأى رسول الله عرض عليه يقول له أنا سمعت من أبان كذا وكذا وكذا وكذا فهل يعني يا رسول الله حدثت بهذا؟ فقال لا ما حدثت به. فهذا يقول يعني يقول استئناس يدل على ما يعني ظهر من كذبه لكن لا يعول طبعا في على الرؤى في الجرح والتعديل يعني في أو في تصحيح حديث وتضعيفه لا يعول على الرؤيا أنه رأى رسول الله وأخبره أن هذا حديث صحيح أو رأى وأخبره نعم الذي يروى عني كذا وكذا فيه لا يعول وإنما يعني من باب الاستئناس استئناس بما هو بالأدلة القائمة الظاهرة مع الأدلة القائمة الظاهرة أما الاعتماد عليه وحده على الرؤيا وحدها في تصحيح حديث وتضعيفه فلا ليس هذا يعني من باب تصحيح حديث وتضعيفه أن يعتمد فيه على الرؤية. نعم. لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة. نعم لا أنه يقطع بأمر المنام قال هذا بباب الاستئناس ما هو خطر به. نعم. ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت. نعم. ولا تثبت به سنة. لا تثبت به سنة بالرؤية ولا يبطل به سنة ثابتة بالإسناد الصحيح وإن رأى يعني من رأى حتى لو كان من الصالحين أن هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف فإنه لا يعتمد على هذه الرؤية. نعم. وهذا الإجماع العلماء هذا كلام القاضي وكذا قاله غيرهم من أصحاب هذا الإجماع العلماء يعني إجماع علماء الأمة على هذا الأمر. نعم. فنقل الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه الناس ما تقرر في الشهر. نعم. وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيح وليس من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان. ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرعي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا مغفلا ولا سيء الخبر ولا سيء الخبر سيء الخبر ولا كثير الفرح ولا مختل الضبط. نعم هذا طائفة أخرى طائفة أخرى من الذين تركوا يعني إذا كان مغفل المغفل هو الذي يعني له يقع في الخطأ البين من تنفيذه وقد يصحح الكلام فيغير معناه وكذلك سيء الضبط ما يضبط يعني الأسماء ولا يضبط ما يحفظ مرة يروي الحديث بصورة ثم يرويه بصورة أخرى ثم بصورة ثالثة فيكون ما عنده ضبط. نعم ولا مختل الضبط والنائم ليس في هذه الصفة فلم تقبل روايته باختلال ضبط. نعم هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحصل به المنام. نعم. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف الاستحباب العملي على وفقه لأن ذلك ليس حكما لمجرد منام. نعم يعني هذا جاء الرسول يعني نعم النبي في النوم وأمره بأمر قد أمر به النبي في حياته صلى الله عليه وسلم أو نهاه عن شيء مثلا قد كان قد نهى النبي عنه يكون هذا من باب الاستئناس والتأكيد كل رؤيا قد تكون حق في هذا وأنه رأى النبي حقا وأن النبي وعظه بهذا الأمر. نعم. بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم. نعم. قوله حدثنا الدارمي قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دار. وأما أبو إسحاق الفزاري فالفتح الفاء واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن جارحة الكوفي الإمام الجليل المجمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضيلته والله أعلم. قوله قال أبو إسحاق الفزاري أكتب عن بقية ما روى ما روي عن المعروفين. أكتب عن بقية. نعم. أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين. لا. بقية اسمها. نعم. أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عن ما روى عن غير المعروفين. نعم. يعني بقية قد أكتب عنه ما يرويه عن المعروفين، أما إذا روى عن ناس مجاهيل فلا تخبر يعني حديثه. نعم. ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا كذا. أما يقول إسماعيل بن عياش هذا كل ما يرويه لا تخبر، يعني هذا كذاب وهذا رجل صادق بقية، لكنه قد يروي عن مجاهيل فيكون حديثه ضعيف، إذا روى عن ناس يعني معروفين فيكون حديثه صحيح. نعم. هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. نعم. قال عباس سمعت يحيى بن معين. طبعا هو يعني جرحه، هو هذا واحد يجرح لكن لا يقبل جرح شخص وقد وثقه جمهور الأئمة وثقوا. نعم. قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. نعم. وقال ابن أبي حيثمة سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه. نعم. وقال البخاري ما روى عن الشاميين أصح. وقال عمرو بن علي إلى ما روى عن الشاميين أصح، يعني الذي يروي إسماعيل بن عياش عن يعني رواة الشاميين فهو أصح، يعني إذا روى عن غيرهم ربما يخطئ في هذا إذا روى عن عراقيين أو غيرهم. نعم. وقال عمرو بن علي إذا حدث عن أهل بلاد فصحيح. نعم. وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. نعم. وقال عبود بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند علم الشام عند إسماعيل بن عياش. نعم. والوليد بن مسلم. قال يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة ثقة حتى أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن فقهاء المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين إسماعيل ثقة فيما روي عن الشاميين فيما روى عن الشاميين. وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنه. كان كاتب حديثه عن أهل الحجاز ثم ضاع كتابه فصار يحدث من حفظه فاختلط عليه الأمر. وقال أبو حاتم هو لين يكتب حديثه. لين يكتب حديثه. يكتب حديثه. ومعنى لين يعني هذا التوهين له، يعني ليس ثقة في لين الحديث، معناه أنه دون مستوى يعني من يقبل حديثه. ولكن يقبل حديثه يقبل في التابعات والشواهد. نعم. ولا أعلم أحدا كتب عنه إلا أبا إسحاق الفزاري. نعم. وقال الترمذي قال أحمد هو أصلح من بقية فإن لبقية أحاديث مناكير. نعم. وقال أحمد بن أبي الحواري قال لي وكيف يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش، فقلت أما الولي ومروان فيرويان عنه. نعم. وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس فلا، فقال وأي شيء إن هيثم وابن إياس إنما أصحاب البلد الولي ومروان والله أعلم. قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكن الأسامي أو الأسامي. يكن الأسامي. يكن الأسامي. يعني الاسم مثلاً محمد بن عبد الله يقول من كلمين أبو فلان، والكنية ممكن يشترك فيها أكثر من شخص، فهذا يصير فيها نوع من التدليس. نعم. ويسمى الكني كان له. ها؟ ويسمى الكني كان له. الكنى كان له. يسمى الكنى. الكنى. يسمى الكنى يعني الكنية، كن فلان مشهور مثلا بأنه يعني أبو عبد الله، فيروح يضع له هو الاسم. نعم. يحدثنا عن أبي سعيد الوحاص. نعم. فنظرنا أن إله واحد هو القدس. نعم. قوله سمعت بعض أصحاب عبد الله، هذا مجهول ولا يصح الاحتجاج به، ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا، وقد تقدم في الكتاب نظير هذا، وقد قدمنا وجهه لإدخاله هنا. وأما قوله يفني الأسامي ويسمى الكنى، ويسمي الكنى، فمعناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كنى ولم يسميه، وإذا روى عن معروف من كنيته سمى ولم يكنه، وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم. تدليس قبيح جدا. نعم مذموم. نعم. لأنه يلبس أمره على الناس. نعم. ويهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الظاهر، فيخرجه عن حاله عن حاله عن حاله المعروف بالجهل المتفق عليه. نعم. وعلى تركه إلى حاله الجهالة، حالة الجهالة. نعم. التي لا تأثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبها. نعم. وتفضي توقفا عن الحكم بصحته. نعم. أو ضعفه عند الآخرين. وقد يختبط المجهول ويختز به أو يرجح به غيره أو يستأنس به. واضح هذا النوع أن يكن الضعيف أو يسميه يمكنه الكذب. أن يكن الضعيف هذا أقبح نوع تدليس، أن يكون شخص ضعيف في الاسم معروف باسمه فيروح يكنيه كنية، يكنيه بكنية فيروج على الناس وقد يقبل هذا الحديث وهو فيه رجل ضعيف. نعم. أو يسميه بكنية السبب. يسميه بكنية السبب. أو باسمه لاشتراكهما في ذلك. نعم. وشهرة الثقة به فيه من احتجاجه. نعم. وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة، والله أعلم. نعم.